Farmata. ده شكله هيهني ده هني ما ترستارت افصل بقى فورمات يا معلم فرمتها وزبطها على راديو بص وطول فرمتها وزبطها على راديو بص وطول اخراج عبد الله فرج أهلا وسهلا بيكم أعزائي الكرام، معكم كريم الشاذلي وحلقة جديدة من برنامجنا فرمتها. بصراحة حلقة النهاردة هي خلاصة لمناقشة جرت بيني وبين ابني الصغير مهند، اللي فاجئني في الحقيقة بسؤال عن توم وجيري. قاعد بيتفرج عن الحلقات الكرتونية بتاعت القط والفار اللي معظمنا في الحقيقة أظن أنه تربى على مشاهدتها والاستمتاع بيها. سؤاله بقى كان عن المنتصر في الحرب اللي ما بين القط والفار، سألني هو ليه ولا حلقة انتهت بأن شخص انتصر الانتصار التام الكامل وشخص انهزم انهزام تام كامل؟ ليه ما فيش حلقة انتهت بأن توم اللي هو القط قبض على جيري اللي هو الفار وخلاص خلص عليه؟ وليه ما فيش حلقة انتهت بأن جيري انتصر وتوم يأس وخلاص خلصت المسألة؟ فكرت في الحقيقة أني أقول له عشان البزنس، لو حد انهزم يبقى الحلقات خلصت ومش هينتجوا أفلام جديدة، وبالتالي هيتوقف الاستثمار الناجح للحلقات الكرتونية المحببة والمطلوبة في طول الأرض وعرضها. حسيت إن كلامي هيبقى كبير، لكني ولما تأملت في سؤال ابني هو ليه فعلا مفيش حد بينتصر ومفيش حد بينهزم، لقيت نفسي بقوله علشان دي الدنيا. الدنيا طبيعتها إن هي غالب ومغلوب، منتصر ومهزوم، جولة ليك وجولة ليا، حبة معاك وحبة عليك. بننهزم زي القط توم في أوقات ربما لقلة خبرتنا، ربما لتسرعنا، ربما لطمعنا، لكننا في وقت تانية بنقدر ننتصر ونغلب وننهي الجولة وإحنا سعداء ومبسوطين تماما زي الفار جيري في آخر الحلقات. الشخص اللي بيبحث عن الانتصار على طول الخط هيتعب كتير، لأنه بيبحث على خلاف سنة ربنا سبحانه وتعالى في الحياة. أحد الحكماء كان بيقول ناصح لبعض هؤلاء: النصر في الحياة لا ينال الشخص اللي بيضرب على طول الخط، وإنما الشخص اللي بيتحمل العدد الأكبر من الضربات من غير ما ينكسر أو ينهزم. وقديما قال أجدادنا: الضربة اللي ما تقتلكش ولا تقطملك ظهرك بتقويك. ابني سألني: طيب ما هو ينفع ما كنش في الحياة زي توم، يعني ما كنش دايما بخسر؟ طبعا لأنه شايف أن الفار هو صاحب الحيل وهو اللي بينتصر في معظم الحلقات، فبيسألني هل من الممكن أن أنا ما كنش في الغالب بخسر ولا بكون أنا الطرف يعني الأقل حظ في المعركة؟ فقلت له: لو تتبعت الحلقات هتلاقي أن مشكلة توم بتتركز في مجموعة حاجات. أولهم أنه مش بيشغل مخ كويس، والدنيا محتاجة مخ شغال وبيفكر، مش بيبدع ولا بيبتكر، وتعقيدات الحياة أصبحت محتاجة أننا ندور على حلول مبدعة مبتكرة. كمان توم مش بيتعلم من أخطاء وبيكررها في كتير من الأوقات، والحياة برضو محتاجة مخ منتبه بيتعلم من الأخطاء. بصلي كده وعينيه الصغيرة بان عليها الحيرة وقال لي: طيب ما هو لما توم بيخسر بيكون محبط، بحس انه مش هيقدر ابدا انه ينتصر، وساعات حتى الست اللي هي التخينة دي اللي مش بتشوف غير رجليها بتيجي وتضربه بالمقشة. قلت له: المقشة دي بقى هي كلمة السر، لان الحياة برضو فيها مقشة. لا، الحياة فيها مقشات. لما الواحد فينا بيقع تلاقي كل واحد مسك مقشة وبدأ يضرب فيه، لما بيفشل أو لما بيسقط أو لما بيمر بتجربة غير موفقة بتجد أن كل اللي حواليه كل واحد مسك مقشة وبدأ في أنه ينهال عليه. ده بيديله خبطة ويقول له: أنت فاشل. ده بيقول له: لا يا سيدي، أنت إيه اللي خلاك تحاول؟ ما تحاولش، أنت مش هتعرف. ده ياخده كده ضرب على الطاير، هو بيلوم أنه هو يعني مش راضي بقليل وما تعيش عيشة أهلك، لأن اللي بيخسر دايما بيكون عرضة للوم والتقريع. وأرجع أقول لك إن الذكي هو اللي بيقف رغم كل الضربات دي ويقرر ان هو يراجع نفسه ويخطط من جديد ويتعلم من اخطائه وينطلق في الحياه. نهارك بكره جاي، اكيد نهارك يملا قلبك ضلمه ضي، يملا قلبك ضلمه ضي، طول ما انت فيك النبض حي، طول ما انت فيك النبض حي. انتصارك بكره جاي، طول ما انت فيك النبض حي، طول ما انت فيك النبض حي. انتصار بكرة جاي، حاصر حصار، انتصارك بكرة جاي، انتصارك بكرة سألني ابني وقال لي طيب لما نضرب المقشة دي بقى أعمل إيه؟ قلت له شوف يا سيدي، لما تقع تلاقي المقشة تنزل عليك من القريب والبعيد، خلي بالك من شوية حاجات. أول حاجة إن الوقوع والخسارة والفشل سنة الحياة، يعني شيء طبيعي ما دمت إنسان مجتهد. تحاول إنك تشتغل وإنك تجتهد إنك هتقع هتخسر، مفيش حد بيفوز من أول مرة. لو فرجتك على الفيديوهات اللي صورتها لك وانت صغير هتعرف إنك ما اتولدتش بتجري، لأ طلعت كتير على ما بس عرفت تمشي أول خطوة. فبالتالي يجب لما تقع تعرف إن دي سنة الحياة وإنك تقوم بسرعة وتحاول مرة تانية عشان تقدر تنطلق إلى الأمام. الحاجة التانية اللي تخلي بالك منها لما تقع والمقشات تكتر عليك إن الفشل والسقوط مش معناه إنك إنسان فاشل. يعني لو أنا فشلت أوصل لحاجة أنا عايزها أو فشلت إن أنا أنجح أو أنتصر، لازم أعرف إني مش هكون فاشل إلا لو توقفت عن المحاولة. بس طول ما أنا بحاول زي توم كده وكافح وعاند وتعلم، فأنا في طريقي للنصر والفوز والنجاح، بشرط إنك تتعلم من أخطائك ما تعملش زي توم. الحاجة التالتة إن في حاجة اسمها الخبرة. الخبرة دي بنكتسبها من المحاولة. المحاولة لابد فيها من التجريب. التجريب في الغالب مش بيكون موفق من المرة الأولى، بمعنى إنك لازم تجرب ولازم تقع ولازم تفشل عشان تبقى في الآخر عندك خبرة في الحاجة المعينة اللي انت قررت ان انت تعملها. الحاجة الرابعة بقى انك تبقى ذكي في معرفة ايه اللي انت عملته غلط وايه اللي كان لازم تعمله وما عملتوش، يعني من الآخر تراجع نفسك وتستفيد من وقعتك او من سقوطك. الحاجة الأخيرة انك لازم تستعين بربنا في كل أوقاتك، سواء كنت بتكسب او بتخسر، تدعيه انه يا اما يحافظ على النصر او تدعيه انه يعينك على تحمل الهزيمة والتغلب عليها. لأننا مهما كنا بنعرف وبنفهم وبنخطط، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيده كل حاجة في الدنيا، هو اللي بيده أنه يحافظ على الانتصار، هو اللي بيده أنه ياخده مننا ما بين طرف تاني. بصيت لابني كده لقيته ساكت تماما، قلت له خير مش فاهم كلامي ولا إيه؟ فقال لي وبشكود لا بس أنا بسأل نفسي لو كان توم عارف كل ده تفتكر كان زمان اتعشى بالفار جيري من زمان؟ قلت له طبعا لا. استغرب وقال لي ليه؟ قلت له ببساطة علشان القطط مش بتاكل الفرام. كانت المعلومة دي بقى بداية لحوار طويل مع ابني مهند ربما ندردش فيها في حلقة تانية. بكده انا وصلت معاك لاخر حلقتي، ولحد ما اشوفك في الحلقة التانية صديقي اتمنى انك تعيش حياتك منتصر وفائز رغم ضربات الحياة المؤلمة، رغم الخبطات، رغم المقشات بتنهال عليك وانت ماشي في طريقك. والى نراك في حلقة قادمة. سلام. ده شكله هيهني، ده هني ماتر ستارت. افصل بقى فرمات يا معلم، فرمتها وزبطها على راديو بص وطل، فرمتها وزبطها على راديو بص وطل. اخراج عبد الله فراس.